بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بس ثلاث أيام كذا ثم توقف عن الدرس عشان اختباراتكم، بس ننهي فصلين من ما تبقى من كتاب الجنازة حتى نقف على كتاب الزكاة، والفصلان القادمان سهلة ويسيرة إن شاء الله ثلاث أيام كذا أو أربع أيام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: الشبهة السادسة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنها تطلب منه. نعم. وعنها جوابان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد. هذه هي الشبهة السابعة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي أن المشبه يقول: لماذا تنكرون أني أطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد أعطيها؟ فما دام النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة فأطلبها منه وهو ميت. هذه شبهته، عندما أعطي الشفاعة أنا أطلبها. نقول لا، عنها جوابان. نعم. فإن قال المشبه: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، وأنا أطلبه، أطلب النبي عليه الصلاة والسلام مما أعطاه الله، إن انتقل لهذه الشبهة في زعمه أنه لهذه الشبهة، يعني إذا فهو يقول الله أعطاه الشفاعة فنطلبها من نفسه حتى لو ميت، فقول يا رسول الله اشفع لي. هذا قول مشبه لكن قول غير صحيح. نعم. أنه كما أن من أعطي المال يعطي من يشاء، فكذلك من أعطي الشفاعة. فالجواب نعم. هذا الكلام، يعني يقول مدى شخص عنده مال أنا أطلب منها المال، هذا في زعمه، لكن تخلف الشفاعة عن المال، لأن الشفاعة ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا. نعم. أن الله أعطاه الشفاعة وهو سيد الشفعاء عليه الصلاة والسلام. نعم، الله أعطاه الشفاعة وهو سيد الشفعاء. نعم، أفضلهم عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن الذي أعطاه الشفاعة وهو الله نهاك عن هذا، نهاك أن تطلبها منه. نعم. فهذا من جهله يطلب شيئا منهيا ومنهي عنه. نعم، يعني الله يملك الشفاعة والله قال اطلبوها مني، قل لله الشفاعة جميعا، لا تطلبونها من النبي عليه الصلاة والسلام. واضح لكم؟ هذا الجواب، هذا الجواب الأول. الله شرف النبي عليه الصلاة والسلام بالشفاعة لكن نهاك أن تطلبها منه، وإنما اطلبها من الله. والله يقول: يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل تنبئون الله بما لا في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فدل على طلب الشفاعة الشرك. نعم. أم يتخذ من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، ما يملكون شيئا ولا يعقلون. نعم. مع أن إعطاء الشفاعة إعطاء مقيد لا مطلقا. يعني مثلا أعطيكم مثال سهل، لو مثلا مدير المدرسة أو مدير الجامعة قبل الطالب، قال قبل زيد في المدرسة أو في الجامعة، فأنت لما رأيت زيد قبل في الجامعة هل تذهب لزيد تقول اقبلني، ولا تذهب مدير الجامعة تقول أعطني اقبلني مثله؟ تذهب مدير الجامعة، صح؟ ليه؟ للذي ملك هذا الأمر، ولله المثل الأعلى، الله يملك الشفاعة، مالك الشفاعة، أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال واطلبها مني. كما أن إعطاؤه المال صلى الله عليه المال صلى الله عليه وسلم لا يعطيه من شاء، إنما يعطيه من أمر أن يعطيه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا أعطي المال ليس معنى ذلك أن يعطيه من شاء، وأن الله عز وجل يأمره بمن يصرف، يأمره لمن يصرف هذا المال. وعلم أن أعطي من شيء فإن الله يخون مساوي للرسول القربى واليتامى والمسكين فلا وسلم من القرى في الله والرسول القربى واليتامى والمساكين بالسبيل، وهكذا الله يأمره بالنفقة. نعم، وليس معنى أن يتصرف فيه كيف ما شاء لا. وكذلك أنت إذا كان عندك مال ليس معناه أن تتصرف فيه كما شئت، وإنما لا تصرفه إلا في المباح والمشروع. فليس معناه أن تصرف في الأمر المحرم، ولو صرت في الأمر المحرم تحاسب عليه. نعم، وعن مال ما اكتسبه فيما أنفقه حتى لو كنت تملكه. يعني لو قلت لشخص، يعني لو رأيت شخصا معه ريالات وقام يحرقها وأتيت وقلت له لا يجوز أن تحرق هذا المال، فلو قال لك مالك دخل المال لي أنا، أقول لا، المال ليس مالك أنت، فقط مؤتمن تحفظ هذا المال وتؤديه في حقه، ثم حاسبك ربك عز وجل عليه. والله نهاك عن التبذير والإسراف، فلا يجوز إحراقه حتى لو كان ملك لك. واضح؟ فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا فلا تدعوا مع الله أحدا يعني أن الشفاعة شرك، وطلبك من النبي عليه الصلاة والسلام فيها مخالف لأمر الله. يعني لو قال لك أنا أطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أعطاه إياه، نقول أعطاه إياه لكن الله نهاك أنك تطلبها منه. فإذا قال لك ما هو الدليل؟ أن الله نهاني أني أطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا قال لك هنا قال الله فلا تدعوا ونطلب الشفاعة فقط، نقول نعم الشفاعة دعاء، فأنت تقول يا رسول الله اشفع لي، فهذا شرك. فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، فهذا نهي عن دعوة غير الله. ودعوة غير الله أنواع، منها دعوة غير الله فيما يرجونه من شفاعتهم. نعم، من الشفاعة دعاء شفاعة، وأحيانا دعاء كشف الضر، وأحيانا دعاء استغاثة، وأحيانا دعاء استغاثة استعاذة، وهكذا. نعم، ومنها دعوة غير الله لكشف الكربات ونحو ذلك، وهذا منهي عنه، بل هو حقيقة دين المشركين الأولين، إنما كانت عبادتهم آلهتهم بالدعاء وطلب الشفاعة ونحو ذلك كما تقدم. يعني أن طلب الأموات بأي نوع من أنواع الأدعية شرك، سواء طلب شفاعة، سواء تفريج كربات، سواء طلب إزالة هموم، سواء طلب النفع، مثلا يا رب مثلا شخص يقول يا رسول الله نجحني، يا رسول الله قبلني في الجامعة ونحو ذلك، أي أمر تقول فيه يا لميت فهو شرك، حرف يا النداء، فلا ينادى إلا الله سبحانه في طلب الكشف فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. والله له أسماء، الله أسماء حسنى وصفات علا، رب عظيم وقوي وقدير، لماذا ما نطلبه؟ نعم. فإذا كنت تدعو الله، الظاهر أن مراده ترجو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فإذا كنت تدعو الله، الظاهر أن مراده ترجو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم، إذا كنت تدعو الله وترجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فاعمل بالأسباب التي تنال بها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو التوحيد. نعم، إذا كنت ترجو أن تكون أهلا لشفاعة سيد الشفعاء فوحد الله وأخلص له العمل. نعم، تنال شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، فإن الشفاعة التي هي حق وأعطيها صلى الله عليه وسلم مشروطة بشروط كما تقدم. نعم يعني كما تقدم إذن الله للشافع ورضاع المشفوع له، بدون هذين الشرطين فهي الشفاعة المنفية الشركية. نعم نعم. وبينت الشريعة أن سبب نيلها اتباع الرسل وإخلاص العمل، فبذلك تكون من أهل الشفاعة، فالمشركون ضيعوا سبب الشفاعة. بينت الشريعة أن من كان أهلها ينالها، حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. وبينت الشريعة أن سبب نيلها اتباع الرسل وإخلاص العمل، فبذلك تكون من أهل الشفاعة، فالمشركون ضيعوا. يعني الشفاعة بأسلوب سهل مبسط يفهم هي الواسطة، هي الواسطة. فبذلك تكون من أهل الشفاعة، فالمشركون ضيعوا سبب الشفاعة وضادوه وخالفوه. ضيعوا سبب الشفاعة التي تنال بها الشفاعة هو التوحيد. نعم. ولو طلبوها من الله لكسبوا أجرين اثنين: الأمر الأول أجر الدعاء في ثواب العبادة عظيمة، والأجر الثاني لعلك تنال الشفاعة، بل تنال عبادة أخرى وهي عبادة الرجاء حصول هذا الأمر. فإذا طلبتها من الله تتقلب من عبادة إلى عبادة إلى عبادة، ثلاث عبادات: عبادة الدعاء، عبادة رجاء قبول هذه الدعوة، ثم بعد ذلك بإذن الله قبول الشفاعة. نعم. الشريعة بينت أن سبب إعطاؤه إياها غير طلبها منه صلى الله عليه وسلم، وإنما سببها الإيمان به صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم المشركين. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، وما لا يعلمه الله فهو باطل، يعني لا يعلم أن من دونه شفعاء. وسئل صلى الله عليه وسلم: يعني ويعلم من دونه شفعاء؟ يعني هل أنتم تعلمون وتعرفون بأن هذا الميت يستطيع أن يشفع وخفي على الله؟ لا. ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، كيف أنتم عرفتم هذا يشفع؟ ما يستطيع أن يشفع. ذلك قال الله سبحانه وتعالى عما يشركون، لأن هذا قدح في الربوبية، يعني قدح في ربوبية في صفة العلم أن الله ما يعلم شيء، وقدح في صفة القدرة أن الله ما يقدر على استجابة الدعاء. نعم. وسئل صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال: خالصا من قلبه، يعني المراد بذلك الإخلاص في العمل. ولو قالها الشخص يخرج هذا أهل النفاق، لو قالها الشخص بلسانه ما تنفعه، لابد مواطأة القلب والجوارح عليها. نعم. مات لا يشرك بالله شيئا فالشفاعة للعصاة، أما المشركون فلا شفاعة لهم. شفاعة للعصاة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولغير العصاة في من استحق دخول النار ألا يدخلها، أو من دخلها أن يخرج منها قبل اكتمال العذاب عليه. نعم. الجواب الثاني: وأيضا فإن الشفاعة، الجواب الثاني عن الشبهة التي ذكرها، وهي ما دام أن الله أعطاها الشفاعة نطلبها من سلم، وحن نقول الله أعطاها النبي سلم شفاعة وقال لا تطلبها من سلم، اطلبها مني. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشفاعة العامة التي ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا جواب ثان لكشف الشبهة السابقة، تقدم الأول وهو كاف الأول صلى الله عليه، تقدم الأول وهو كاف شاف في كشف شبهته، وهذا الثاني. ومثلنا لكم بقبول الطالب في الجامعة مثلا، ما تطلب القبول من الطالب، تطلبه من المدير. نعم. فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط. طيب، يعني الجواب الثاني يقول لك أيضا في شفاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، الأولياء يشفعون، الصالحون يشفعون، الأفراط الذين يموتون صغار كما سبق لكم الجنائز ولم يدخلوا والديه فرطا وشفيع مجاب يشفع. فهل معنى ذلك أنك تذهب للطفل الصغير السقط وتقول ابنك عمره 6 أشهر سقط من بطن أمه وتقول له يا ولدي الصغير اشفع لي عند ربك، هل يصلح؟ ما يصلح، فهو شرك. فكذلك طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أنا ما أطلبها من الأولياء والصالحين وإنما أطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لا فرق، ما دام توجهت قلبك إلى غير الله، سواء وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم أو وجهت للسقط الصغير بطن أمه 6 أشهر الفرط أو وجهت قلبك إلى صخرة، الحكم سواء، ما دام التفت إلى غير الله. ففي الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته شركه، الله غني، إذا وجهت قلبك لغيره تركك ولا يعينك بل يعذبك. هنا فصح أن الملائكة يشفعون، سبحانه الكبير المتعال ما يرضى أن يشرك معه أحد في ملكه، كما قال سبحانه وهو الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير، ما يرضى سبحانه، إن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى بعد الكفر. يعني أمثل لكم مثال دنيوي، لو شخص غني جئت إليه، شخص غني وعنده رجل فقير، فأتيت لهذا الفقير قلت له عطني مال، ما أريد هذا الغني، والغني يسمع، فهذا الغني يقول دام ذهبت إليه اذهب إليه ما أريدك، فهو سبحانه جل وعلا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، غني، من ذهب إلى غيري أتركه، وهو سبحانه له الصفات العظيمة، علي جبار متعالي أعلى، ما يرضى أن يتوجه أن تتوجه قلوب العباد إلى غيره، أن تشكروا يرضاه لكم ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه. لذلك قال إنه لا يحب الكافرين لأنهم صرفوا قلوبهم لغيره سبحانه. ومن التجأ إلى الله وقاه وعصمه وحفظه ورفعه ودافع عنه، إن الله دافع عن الذين آمنوا ونعمه في الدنيا والآخرة وأمنه، جعل له الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان أولئك هم الأمن فهم مهتدون. فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون والأفراط يشفعون، يعني الملائكة يشفعون في من استحق دخول النار أن يخرج منها، أو ومن دخلها أن يخرج منها في مسحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها قبل استكمال العذاب عليه، وفي رفع درجات المؤمنين. نعم، يشفع الملائكة. فصح أن الملائكة يشفعون، أيوه، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، الأولياء يشفعون، الشهداء يشفعون، الصالحون يشفعون، هذا من فضل الله عز وجل. نعم، والأفراط يعني الفرط السقط يعني يشفع كذلك، يعني الفرط يعني من مات قبل البلوغ يشفع في والديه. نعم. فجنس الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الإعطاء مقيد. لكن هذا الإعطاء أيوه. ولكن هذا الإعطاء مقيد. أتقول أن الله أعطاهم الشفاعة؟ إعطاء مقيد. كيف إعطاء مقيد؟ ليس معنى ما أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم نطلبها النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أعطيناها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يشفع حتى نأذن، ولا نشفع حتى نرضى المشفوع له. هذا مقيد. نعم. أتقول أن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فأطلبها منهم، يعني مقتضى قوله النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها منه، يدل على ذلك. فإن قلت يعني نعم نفس الكلام السابق، يعني مدام أعطيها نطلبها منه. نعم. فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، فإنها الصالحين التي ذكر الله في كتابه في آيات كثيرة. ولكن الذين يدعون يبتغون ربهم وسيلة، يا منا مدام الأولياء يشفعون اطلب من الأولياء الشفاعة، فأشركت فوقعت في الشرك. فطلبها من الأولياء وطلبها من الأفراد شرك، كذلك طلبها النبي صلى الله عليه وسلم شرك. نعم. فإنها ليست أكثر من طلبهم فإنها ليست أكثر من طلبهم منهم الشفاعة والذبح لهم لقصد تقريبهم إلى الله وطلب شفاعتهم لا غير. كما قال تعالى نعم، والذين يعني هم لا يذبحون الأولياء والصالحين إلا من أجل شفاعتهم، من أجل في زعمهم أن ينالوا شفاعة. بمعنى لو قلت لرجل واع ممن يذبح للقبور، لماذا تذبح للقبر هو ميت وجماد؟ يقول أنا أذبح لعله يسمع كلامي وأنا أقول له اشفع لي عند الله بأن زوجتي تحمل. فهو ما يذبح ولا ينظر ولا يطوف ولا يدعو إلا من أجل أن ينال الشفاعة فقط، يعني كل هذه وسائل لينال الشفاعة ليسمعها. واضح لكم؟ وهذه الشبهة شبهة شيطانية، سبحان الله، الشيطان يلبس على بني آدم. الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما يحتاج لا ذبائح ولا نزور عند قبور ولا تدفع. يا رب اشفيني، يا رب نجحني، يا رب وفقني. الحمد لله الدين يسر. نوح قال نوح ربي لا تذر على الأرض من كافرين ديارا، أغرق الأرض يا رب لا تذر. وموسى قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة ربنا يضلوا عنه، ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فهلك فرعون. يا رب وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات امتلأت مكة. يا رب بس فقط يا رب. ذلك الدين سهل وميسر، فقد يسمى القرآن بالذكر فانه ميسر وسهل وعلى الفطرة، بس فقط يريد القلب يتوجه لله ثم تنال كل خير. ذلك يقول الله عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، بس المطلوب وجه قلبك لنا ونعطيك سؤالك. لذلك قال بعض السلف والله لو يئست من الخلق لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك ما تريد. نعم كم. هذا قول الفضل، قول الفضل من عياذ. نعم. كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وإن قلت لا أطلبها منهم ولو أعطوها بطل قولك إعطاء. يعني لو قال المشبه أنا ما أطلبها من الأولياء ولا من الصالحين بس فقط أطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نفس الحكم. نعم. بطل قولك إعطاء الله، بطل قولك إعطاؤه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. واتضح واتضح لك أن كون شخص أعطيها واتضح لك أن كون شخص أعطيها لا يدل على أنه يعطيها من سألها. ومثلنا لكم يعني مثال ثاني، لو أنت اشتريت لولدك أو لأخيك سيارة ثم رأيت ولدك يصدم السيارة في الجدار متعمدا، لماذا فعلت؟ قال هذا ملكي ما تسألني. نقول ليست ملكك، أنا أعطيتك السيارة تقودها ثم تعيدها لي، ليست ملكك. واضح؟ وللزم من ذلك أن يكون كل من طلب الشفاعة يعطى إياها من سأله، ولفسدت الشرائع لا يدل على أنه يعطيها من سألها. وللزم من ذلك أن يكون كل من طلب الشفاعة يعطي إياها من سأله. يعطي إياها من سأله، يعني معنى هذا الكلام لو قلنا الله عز وجل أعطى الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يلزم من هذا أن كل من سألها من يعطيها. ليه يلزم من هذا؟ لأنه مبني على شرطين، فيختل الشرط الأول، لماذا نمنع الاختلال بالشرط الثاني؟ فتخل بهما جميعا فيفسد معتقد، فيفسد ما تذهب إليه من الباطل. وإما أن تنفذ الشرطين الاثنين رضا وإذن المشفوع له، فحين ذاك لا تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا ما أدري أنتم فاهمين ولا لا. فدل على أن إعطاءه الشفاعة مقيد وليس دالا على أنها تطلب منه. مقيد، أعطيناك الشفاعة يا محمد لكن ما تعطيها لأحد حتى نأذن لك. تمام، هذا التقييد هنا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. ولو كان نعم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. ولو كانت تطلب منه لكان الصحابة أول من يطلبها منه. ولو كانت تطلب منه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بل أنكر زين العابدين على من أتى إلى ولو كانت تطلب منه ولو كانت تطلب منه لكان الصحابة أول من يطلبها منه. يعني لو كانت تطلب منه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أيوة. بل أنكر زين العابدين على من أتى إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. في حياته ما نقول يا رسول الله اشفع لي في الآخرة حتى هو حي، ما يجوز. لماذا؟ لأنه ما يقدر عليها. وإنما نقول يعني لا بأس لو قال يا رسول الله ادع لي الله انك تشفع لي، ولو طلبها شخص من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي فهو شرك. لماذا؟ لانه لا يقدر عليها الا الله سبحانه، من ذا الذي يشفع عنده. لذلك قال ما طلبها الصحابة، لذلك قالها ولو كانت نعم ولو كانت تطلب منه لكان الصحابة كانت تطلب منه في حياته أو بعد مماته. نعم. بل أنكر زين العابدين على من أتى إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، وحينئذ فيدعو يدعو الله، ما ذلك منع لأنه يخشى أن يكون وسيلة. نعم. وحينئذ انكشفت شبهته واندحضت حجته وتبين لك بذلك جهله وضلاله. يعني هو يقول ان دام الله اعطى الشفاعه نطلبها من مسلم، نقول لا، ليس معنى لما اعطيها نطلبها منه، ثم ايضا غير النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، فهل ندعوهم؟ ما ندعوهم. اذن كما أننا لا ندعو غير النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة من الأفراط والملائكة، ولا ندعو جبريل أيضا كذلك لا نطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.